الفصل السادس عشر: عبر الباب الأرضي. لن يعرف هاري أبداً كيف تمكن من اجتياز هذه الامتحانات، وهو يتوقع اندفاع فولدمورت من الباب ليقتله بين لحظة وأخرى، إلا أن الأيام مرت يوماً بعد الآخر، ولم يكن هناك شك أن فلافي موجود وراء الباب المغلق وأنه في أحسن حال. كان الجو شديد الحرارة، خصوصا في قاعة الامتحان الكبيرة التي يؤدون فيها الامتحانات التحريرية، وقد تسلم ريش كتابة جديدة مزودة بتعويذة ضد الغش، وقد أدوا امتحانات عملية أيضا، حيث قام الأستاذ فليتويك بنداء أسمائهم ليدخلوا إلى فصله الواحدة والآخر ليرى إن كانوا يستطيعون جعل ثمرة أناناس ترقص فوق المكتب أم لا، بينما طلبت منهم الأستاذة ماكغونيغال أن يحولوا فأرا إلى علبة نشوق، وكلما كانت العلبة أجمل أعطتهم نقاطا أكثر، وكانت تخصم منهم النقاط إن كان للعلبة شارب. وجعلهم سنيب في منتهى التوتر والقلق عندما كان يمد رأسه ليرى ما يفعلون، بينما كانوا يحاولون تذكر كيفية عمل وصفة النسيان. بذل هاري كل ما بوسعه في الامتحانات رغم الألم الشديد في جبهته والذي ظل يشعر به منذ رحلته إلى الغابة، وقد عاودته الكوابيس المخيفة التي زادت سوءا بعد أن زاد عليها الآن المخلوق المقنع الذي يمتص دماء الحصان وحيد القرن، فبات مؤرقا معظم الليالي، حتى إن نيفيل ظن أن هاري يعاني توترا بسبب الامتحانات. كان رون وهيرمايوني رغم خوفهما من فولدمورت أكثر هدوءا من هاري وأقل قلقا بخصوص الحجر، ربما لأنهما لم يشاهدا ما رآه في الغابة، أو لأنهما ليس لديهما أثر جرح في الرأس يسبب هذا الألم الرهيب، أو لأن الكوابيس المخيفة لا تزورهما في الأحلام. في اليوم الأخير من الامتحانات كان عليهم تأدية امتحان تاريخ السحر لمدة ساعة كاملة يجيبون فيها عن أسئلة عن الساحر الذي اخترع المرجل ذاتي التقليب، وبعدها يصبحون أحرارا تماما لمدة أسبوع كامل حتى تظهر نتائج امتحاناتهم. عندما أعلن الشبح الأستاذ بينز نهاية الوقت المحدد وطلب منهم ترك الأقلام والأوراق، لم يتمالك هاري نفسه فقفز هاتفا بمرح مثل باقي زملائه، وبينما أسرعوا مع الجميع إلى الحدائق المشمسة بالخارج قالت هيرمايوني: كان هذا أسهل كثيرا مما توقعت، لم يكن علي أن أذاكر قانون التعامل مع المستذئبين لعام 1637 ولا ثورة إلفريك المتحمس. كانت هيرمايوني تحب مراجعة إجابات أسئلة الامتحانات بعد الانتهاء منها، إلا أن رون قال إن هذا يزيد من توتره ويمرضه، فتجول الثلاثة هاري ورون وهيرمايوني حول القلعة واتجهوا إلى البحيرة، ثم ألقوا بأنفسهم تحت شجرة. كانت توأم ويزلي وليد جوردن يدغدغون مجسات حبار عملاق كان قد خرج ليستدفئ في الظلال الدافئة، وتنهد رون بسعادة ثم قال وهو يتمطى على الحشائش: أي لا مذاكرة بعد الآن. هيا يا هاري اضحك امرح، أمامنا أسبوع كامل حتى تظهر نتيجة الامتحان، هاي لا داعي للقلق منذ الآن. كان هاري يدلك رأسه وهتف قائلا بغضب: أتمنى لو أعرف معنى هذا، إنه ألم شديد في تلك الندبة، لقد ألمتني من قبل ولكن لم يكن الألم بهذه الشدة ولم يكن يتكرر كثيرا مثل ما يحدث هذه الأيام. قالت هيرمايوني: اذهب إلى مدام بومفري. قال هاري: لست مريضا لكنني أشعر بأنه إنذار بأن شيئا خطيرا سوف يحدث. قال رون الذي كان يشعر بالكسل بسبب الحر الشديد: استرخي يا هاري، هرمايوني على حق، الحجر في أمان ما دام دامبلدور موجودا معنا، وعلى أي حال ليس هناك دليل على أن سنيب وجد طريقة للمرور من فلافي، فقد كاد يفقد قدمه في المرة التي حاول فيها المرور منها، وهو بالتأكيد لن يبادر بالمحاولة مرة أخرى، ومن المؤكد أن هاجريد لن يخذل دامبلدور وينطق بكلمة عن فلافي لأي شخص. أومأ هاري برأسه إلا أنه لم يستطع أن يبعد عن عقله شعورا بأن هناك شيئا كان عليه أن يفعله، شيئا مهما. وعندما حاول شرح ذلك لهما قالت هيرمايوني: هذا بسبب الامتحانات، لقد صحوت من نومي مساء الأمس وأخذت أراجع مذكرات مادة التحويل وانتهيت من نصفها قبل أن أتذكر أننا انتهينا من امتحان هذه المادة. ومع ذلك كان هاري متأكدا أن هذا الشعور لا علاقة له بالامتحانات، وأخذ يراقب بومة وهي ترفرف بجناحيها طائرة عبر السماء الزرقاء الصافية قادمة نحو المدرسة وهي ممسكة برسالة في فمها، وأخذ يفكر في أن هاجريد هو الوحيد الذي أرسل له رسائل. هاجريد لن يخون دامبلدور أبدا، هاجريد لن يخبر أحدا أبدا كيف يمر من فلافي أبدا. ولكن فجأة قفز هاري واقفا على قدمي. سأله روم بكسل: إيه إلى أين؟ قال هاري وقد ابيض وجهه: لقد خطر شيء ببالي حالا، يجب أن نذهب إلى هاجريد الآن. قالت هيرمايوني وهي تسرع بالوقوف: لماذا؟ قال هاري وهو يسرع على الأرض المبتلة: أليس غريبا أن يكون أكثر شيء يتمناه هاجريد في الحياة أن يملك تنينا فيصادف شخصا غريبا يحقق له أمنيته؟ كم رجلا يسير وفي جيبه بيضة تنين، خاصة أن هذا مخالف لقانون السحرة؟ لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟ قال رون: ما الذي تقصده؟ لكن هاري كان قد أسرع في اتجاه الغابة ولم يجب. وكان هاجريد جالسا في مقعد له ذراعان يفصص كمية كبيرة من البازلاء في وعاء ضخم، وقد شمر أكمامه وأرجل بنطلونه وابتسم عندما رأهم وقال: مرحبا، هل أنهيتم امتحاناتكم؟ ما رأيكم في كوب من الشاي؟ قال رون: نعم من فضلك. لكن هاري قاطعه وقال: شكرا، نحن في عجلة من أمرنا. هاجريد، يجب أن أسألك بعض الأسئلة. هل تذكر الرجل الذي لعبت معه الورق وكسبت منه نوربرت؟ ما شكله؟ قال هاجريد بالاهتمام: لست أدري، كان يضع غطاء حول رأسه ولم يخلع. تبادل الثلاثة النظرات في ذهول، ولاحظ هاجريد ذلك فقال: إنه شيء عادي، كثيرا ما أقابل أناسا ذوي أشكال غريبة في رأس الخنزير، إنها الحانة الموجودة في القرية. أما الرجل الذي أعطاني البيضة فقد أبقى الغطاء فوق رأسه فلم أرى وجهه. هبط هاري جالسا بجوار وعاء الفاصولياء وسأله: وما الذي تحدثتما عنه يا هاجريد؟ هل ذكرت هوغوورتس؟ قال هاجريد وهو عاقد حاجبي محاولا التذكر: ربما لقد سألني عن وظيفتي وقلت له إنني حارس أراضي المدرسة، وسألني عن نوعية المخلوقات التي أقوم برعايتها فقلت له وأخبرته عن أمنيتي بالحصول على تنين. لا أذكر بالضبط، ثم قال لي إن لديه بيضة تنين ويمكنه أن يلعب الورق معي عليها، ولكنه يجب أن يكون متأكدا أن بإمكاني رعايته، وقلت له بعد فلافي يصبح التنين شيئا سهلا. وسأله هاري وهو يحاول أن يبقي صوته هادئا: وهل سألك عن فلافي؟ رد هاجريد: حسنا نعم، قال لي من المخيف أن أقابل كلبا له ثلاثة رؤوس، وقلت له إن فلافي يصبح مثل قطعة الحلوى إذا عرفت كيف تعامله، فبمجرد أن تعزف له قطعة موسيقى يستغرق فورا في نوم عميق. فجأة توقف هاجريد فزعا وصرخ: أوه، ما كان يجب أن أخبره بهذا، لقد نسيت ما قلت، إلى أين أنتم ذاهبون؟ لم ينطق واحد من الثلاثة بكلمة حتى وصلوا إلى بهو الدخول الذي بدا باردا وكئيبا مقارنة بالحدائق. قال هاري: يجب أن نذهب إلى دامبلدور فورا، لقد أخبر هاغريد الرجل الغريب كيف يمر من فلافي، وقد يكون هذا الرجل سنيب أو فولدمورت نفسه. كل ما أرجوه هو أن يصدقنا دامبلدور، ربما يستطيع فريندز تأييدنا إذا لم يوقفوا بن. أين مكتب دامبلدور؟ وأخذوا ينظرون حولهم وكأنهم يتمنون رؤية لافتة ترشدهم إلى الاتجاه الصحيح، واكتشفوا أنهم لا يعرفون مكان مكتب دامبلدور، ولم يذهب إليه أي واحد فيهم من قبل. وفجأة ظهرت أمامهم الأستاذة ماكغونيغل وهي تحمل عددا ضخما من الكتب، وسألتهم: ماذا تفعلون بالداخل أنتم الثلاثة؟ قالت هرميوني بشجاعة: نريد أن نقابل الأستاذ دامبلدور. كررت بدهشة وكأنما طلبوه شيئا غريبا: تريدون مقابلة الأستاذ دامبلدور؟ لماذا؟ ابتلع هاري ريقه وقال: إنه أمر سري. وتمنى هاري لو أنه لم يتكلم، فقد ظهر الغضب على الأستاذة ماكغونيغل وقالت ببرود: لقد سافر الأستاذ دامبلدور منذ 10 دقائق، وصلته بومة برسالة مستعجلة من وزارة السحر، وسافر إلى لندن على الفور. قال هاري بتوتر: ذهب الآن؟ الأستاذ دامبلدور ساحر عظيم يا بوتر، ولديه الكثير من المشاغل، ولكن هذا أمر مهم. أظن أن موضوع الوزارة أهم من موضوعكم يا بوتر. ألقى هاري بالحذر خلف ظهره وقال: اسمعي يا أستاذة، إن موضوعنا هو حجر الفيلسوف. فوجئت الأستاذة ماكغونيغل وارتبكت وسقطت الكتب من يديها ولم تنحني لالتقاطها، وقالت بدهشة: كيف عرفتم بمثل هذا؟ قال هاري: نعرف يا أستاذة أن شخصا ما سيحاول سرقة الحجر، ولهذا يجب أن أتكلم مع الأستاذ دامبلدور. نظرت إليهم نظرات تملأها الصدمة والشك، وقالت في النهاية: إن الأستاذ لن يعود من لندن إلا في الغد، لا أعرف كيف علمتم بأمر الحجر، ولكن اطمئنوا، لا أحد يستطيع الوصول إلى حجر الفيلسوف، فهو محمي تماما. ولكن يا أستاذة، قالت باختصار: أنا أعرف تماما ما أتكلم عنه يا بوتر، أقترح عليكم أن تخرجوا وتتمتعوا بالهواء والشمس. وانحنت لتجمع الكتب التي وقعت، لكنهم لم يفعلوا، وعندما ابتعدوا بما يكفي حتى لا تسمعهما الأستاذة ماكغونيغل، قال هاري: أنا متأكد أن سنيب سيحاول المرور عبر الباب الأرضي الليلة، لقد اكتشف كل ما يريد معرفته، كما أنه أبعد دامبلدور عن الطريق الآن، فهو من أرسل تلك الرسالة. أراهن أن وزارة السحر ستفاجأ عندما يصل دامبلدور إليهم، ولكن ماذا يمكن؟ شهقت هرمايوني والتفت هاري ورون، كان سنيب واقفا أمامهم، قال بنعومة: مساء الخير. فحدقوا به جميعا، قال وهو يبتسم ابتسامة غريبة مريبة: لا ينبغي أن تكونوا بالداخل في يوم مثل هذا. بدأ هاري يقول: لقد كنا، ولكنه لم يكن لديه فكرة عما سيقوله بالضبط. قال سنيب: يجب أن تكونوا أكثر حذرا عندما يراكم الناس تتجولون بهذه الطريقة المريبة، سيظنون أنكم دنون شيئا، وغريفندور لا يحتمل فقدان المزيد من النقاط. ما رأيكم؟ احمر وجه هاري واستداروا عائدين إلى الخارج، ولكن سنيب ناداهم مرة أخرى وقال: كن على حذر يا بوتر، لو قمت بالتجول ليلا من جديد فسوف أتأكد شخصيا من فضلك. أتمنى لكم يوما جميلا جميعا. وأسرع الخطى في اتجاه حجرة الأساتذة، وعندما وصلوا إلى السلالم الخارجية تحول إليهما هاري وهمس بسرعة: حسنا، هذا ما علينا فعله، يجب أن يقوم أحدنا بمراقبة سنيب، ينتظره خارج حجرة الأساتذة ويتبعه إذا غادرها، من الأفضل أن تقومي أنت بذلك يا هرمايوني. ها؟ لماذا أنا؟ قال رون: هذا واضح، يمكنك أن تتظاهري بأنك في انتظار الأستاذ فليتويك. ثم قال بصوت رفيع: أنا قلقة جدا يا أستاذ فليتويك، أظن أنني أجبت السؤال 14 بطريقة خطأ. قالت هيرمايوني: اسكت. لكنها وافقت على أن تقوم بمراقبة سنيب. وقال هاري لرون: من الأفضل أن ننتظر خارج الممر في الدور الثالث، هيا بنا. ولكنهما لم يستطيعا تنفيذ هذا الجزء من الخطة، لأنهما بمجرد أن وصلا إلى الباب الذي يفصل فلافي عن باقي المدرسة قابلا الأستاذة ماكغونيغال التي استشاطت غضبا لرؤيتهما وانفجرت قائلة: أظن أنكما تعتقدان أنكما قادران على حمايته أكثر من مجموعة من التعاويذ. توقف عن هذا الهراء، إذا سمعت أنكما اقترتما من هنا مرة أخرى فسأخصم 50 درجة من غريفندور. نعم يا ويزلي، من منزلي. وعاد هاري ورون إلى الغرفة العامة. وقال هاري: على الأقل هيرمايوني لا تزال تراقب سنيب. ولكن لوحة السيدة البدينة تحركت كاشفة عن فتحتها ودخلت هيرمايوني منها وقالت باكية: أنا آسفة يا هاري، لقد خرج سنيب من حجرة المدرسين وسألني عما أفعله هنا، فقلت له إنني أنتظر الأستاذ فليتويك، فذهب وأحضره لي، ولقد أنهيت الكلام معه حالا ولا أعرف إلى أين ذهب سنيب. قال هاري: حسنا، إنها نهاية المطاف إذن. حدق إليه الاثنان، كان شاحبا وعيناه تلمعان. قال هاري: في المساء سأخرج من هنا وأحاول الوصول إلى الحجر أولا. قال رون: أنت مجنون. قالت هيرمايوني: لا تفعل، أبعد كل ما قالته ماكغونيغال وسنيب سوف تفصل من المدرسة. صاح هاري: وما أهمية ذلك؟ ألا تفهمان؟ لو حصل سنيب على الحجر فسيعود فولدمور. ألم تسمعا بما قام به عندما كان يحاول الاستيلاء على السلطة من قبل؟ لن تكون هناك هوغوارتس ليتم فصلي منها، سوف يحطمها تماما أو يحولها إلى مدرسة للسحر الأسود. لا أهمية لفقد النقاط بعد الآن. هل تظنان أنه سيترككما أنتما وأسرتيكما تعيشون في أمان لو فاز غريفندور بكأس المنازل؟ وحتى إذا تم القبض علي قبل أن أصل إلى الحجر، فسيكون علي أن أعود إلى منزل ألدرزلي وأنتظر حتى يجدني فولدمورت هناك. ربما سيتأخر موتي قليلا عن بقائي هنا، لأنني لن أنضم إلى جانب الشر أبدا. سوف أمر من الباب الأرضي الليلة ولن يوقفني أي شيء تقولانه. لقد قتل فولدمورت أبي وأمي، هل نسيتما ذلك؟ ونظر إليهما محملقا. قالت هيرمايوني بصوت ضعيف: معك حق يا هاري. قال هاري: سوف أستعمل عباءة الإخفاء، من حسن الحظ أنها أعيدت لي. سأل رون: ولكن هل ستكفينا نحن الثلاثة؟ نحن الثلاثة؟ طبعا، هل تتصور أننا سنتركك تذهب وحدك؟ قالت هيرمايوني بحماس: بالطبع لا، كيف تظن أنك ستصل إلى الحجر بدوننا؟ من الأفضل أن أذهب وأنظر في كتبي، ربما أجد شيئا ينفعنا. قال هاري: ولكن إذا تم القبض علينا فسيتم فصلكما أنتما أيضا. قالت عابسة: ليس إذا استطعت منع ذلك، لقد أخبرني الأستاذ فليتويك أنني حصلت على 211 درجة بالمئة في مادته، ولا أظن أن شيئا سيتسبب في طردي بعد ذلك. بعد العشاء انعزلوا وحدهم في الغرفة العامة في انتظار ذهاب باقي زملائهم للنوم. لم يضايقهم أحد، فعلى أي حال لم يعد لدى تلاميذ غريفندور ما يقولونه لهاري. وكانت هذه هي أول ليلة لا يكون فيها هاري متضايقا من مقاطعتهم له. كانت هيرمايوني تراجع مذاكرتها بسرعة، عسى أن تجد شيئا يساعدهم في مواجهة التعاويذ القوية التي سيلاقونها. أما هاري ورون فقد جلسا دون كلام، وقد غرق كل منهما في أفكاره الخاصة عما ينوون القيام به. وببطء بدأت الغرفة تخلو من التلاميذ الذين اتجهوا الواحدة تلو الآخر إلى أسرتهم. غمغم رون بينما غادر لي جوردن أخيرا الغرفة وهو يتمطى ويتثاءب: من الأفضل أن تحضر عباءة الإخفاء إلى هنا. أسرع هاري إلى حجرة النوم الغارقة في الظلام وسحب العباءة ووقعت عيناه على المزمار الذي أرسله له هاغريد كهدية في الكريسماس. أخذه معه ليستعمله مع فلافي فهو لا يعرف الغناء. ثم أسرع عائدا إلى الغرفة العامة. قال: من الأفضل أن نضع العباءة علينا هنا ونتأكد أنها سوف تغطينا جميعا حتى لا يرانا فيرش وقد ظهرت قدم أحدنا تتحرك وحدها. وجاء صوت من آخر الحجرة: إيه ماذا تفعلون؟ وظهر نيفال من وراء أحد المقاعد الكبيرة وهو يحمل ضفدعه تريفرز الذي يبدو أنه قد حاول الهرب من جديد. قال هاري وهو يخفي العباءة وراء ظهره: لا شيء يا نيفال، لا شيء. نظر نيفال إلى وجوههم بشك وقال: ستخرجون مرة أخرى. قالت هرمياني: لا يا نيفال، لن نخرج، لماذا لا تذهب إلى النوم؟ نظر هاري إلى ساعة الجد الموجودة عند الباب، ليس لديهم وقت، لابد أن سنيب يعزف لفلافي الموسيقى الآن حتى ينام. قال نيفال: لا يمكنكم الخروج، سوف نخسر مزيدا من النقاط، وهذا يضر غريفندور كثيرا. قال هاري: أنت لا تفهم شيئا، إنه أمر هام. قال نيفال بإصرار: لن أسمح لكم بالخروج، سوف أقاتلكم. ثم تحرك بسرعة ليقف أمام فتحة اللوحة. هتف رون: ابتعد عن الفتحة يا نيفال ولا تكن غبيا. قال نيفال: لا تقل لي أنني غبي، ليس من حقك أن تخالف القوانين، ولا تنسى أنك من قلت لي إنني يجب أن أواجه الناس. قال رون حانقا: ولكن ليس نحن، إنك لا تعرف ما تفعله يا نيفال. وخطى رون خطوة باتجاهه وأسقط نيفال تريفرز الذي أسرع مبتعدا ليختبئ. قال نيفال وهو يرفع قبضته: هيا إذن حاول أن تضربني، أنا مستعد. وتحول هاري إلى هرميوني وقال يائسا: افعلي شيئا. تقدمت هرميوني خطوات نحو نيفال وقالت: إنني حقا آسفة يا نيفال. ورفعت عصاها السحرية نحوه وصاحت وهي تشير إليه: بيتريفيكوس توتالوس. تجمدت يدا نيفال بجواره وكذلك ساقاه ثم جسده كله، وأخذ جسده يتأرجح حتى سقط أخيرا على وجهه على الأرض. وأسرعت هرميوني وقلبته على ظهره، كان فمه مغلقا تماما ولا يستطيع الكلام، لا تتحرك سوى عيني اللتين تنظران إليهم في رعب. همس هاري: ما الذي فعلته به؟ قالت هرميوني بحزن: إنها تعويذة تجمد الجسد بالكامل، إنني حقا آسفة يا نيفال. قال هاري: لقد اضطررنا لذلك يا نيفال، لا وقت لدينا للشرح. قال رون بينما قاموا بالعبور فوقه ووضعوا عباءة الإخفاء عليهم: سوف تفهم كل شيء فيما بعد يا نيفال. ولم يكن ترك نيفال على الأرض بلا حراك بشير خير بالنسبة لهم، ومضوا وهم يرتعدون خوفا من خيال كل تمثال يمرون به، ظنا منهم أنه فيرش، وكل صوت للريح ظنا أنه صوت اندفاع بيف في اتجاههم. وعندما وصلوا إلى السلم الأول رأوا قرب قمته القطة السيدة نوريس. همس رون في أذن هاري: فلنشطها هذه المرة فقط. هز هاري رأسه بالنفي وقاموا بالصعود بهدوء وحرص متفادين إياها، ونظرت نحوهم بعينيها اللتين تشبهان المصابيح، لكنها لم تفعل شيئا ولم يقابلوا أحدا آخر حتى وصلوا إلى السلم المؤدي إلى الدور الثالث، ووجدوا بيف في منتصف السلم يقوم بفك السجادة حتى يتعثر فيها الصاعدون. وقال فجأة في أثناء صعودهم في اتجاهه وقد ضاقت عيناه السوداوان الخبيثتان: وعو من هناك؟ أعرف أنك هناك حتى لو كنت لا أراك. هل أنت غول أم شبح أم تلميذ غبي؟ وارتفع في الهواء وأخذ يطير هناك وهو يحدق إليهم وقال: يجب أن أنادي فيلش فورا إن كان هناك شيء غير مرئي يتحرك في المكان. خطر لهاري خاطر مفاجئ، قال بصوت هامس أجش: البارون الدامي لديه أسباب ليكون خفيا يا بيف. كاد بيف يقع من الصدمة وتمالك نفسه وطار على بعد حوالي قدم من السلم وقال مداهنا: أنا آسف جدا يا سيد البارون، إنه خطأي، إنني لم أتمكن من رؤيتكم. بالطبع لم أتمكن من ذلك لأن سيادتك خفي. اغفر لبيف غباءه يا سيدي. قال هاري: لدي هنا عمل يا بيف، ابتعد عن المكان الليلة. قال بيف وهو يرتفع في الهواء مرة أخرى: سأفعل بكل تأكيد يا سيدي، أرجو أن يمضي عملك بنجاح يا سيدي البارون، لن أقوم بإزعاجك بأي حال من الأحوال. واندفع مبتعدا عن المكان. قال رون: منتهى الذكاء يا هاري. لحظات وكانوا قد وصلوا إلى الممر ورأوا الباب كان مفتوحا نصف فتحة. قال هاري بهدوء: حسنا، يبدو أن سنيب قد مر من فلافي بالفعل. ويبدو أن رؤية الباب المفتوح قد جعلتهم متوجسين مما هم على وشك مواجهته، وتحول هاري ليواجه صديقيه تحت العباءة وقال لهما: إذا أردتما أن تعودا فلن ألومكما، يمكنكما أن تأخذا العباءة، لن أكون بحاجة إليها بعد الآن. قال رون: لا تكن غبيا. قالت هرميوني: سنذهب معك. دفع هاري الباب وفتحه على مصراعي وارتفعت زمجرة الكلب برؤوسه الثلاثة رغم أنه لا يراهم. همست هرميوني: ما هذا الشيء الموجود عند أقدامه؟ قال رون: يبدو مثل قيثارة، يبدو أن سنيب قد تركه هنا. قال هاري: يبدو أنه يصحو من نومه بمجرد توقف العزف. ورفع هاري مزمار هاجريد ونفخ فيه. لم تكن تخرج من هنا غمات فعلا، إلا أن عيون الوحش بدأت في النعاس بمجرد بدء العزف. واستمر هاري في العزف وببطء هدأت زمجرة الكلب، ثم سقط على ركبه وتمدد على الأرض ونام. وقال رون وهم ينزلقون من تحت العباءة ويتسللون إلى الباب الأرضي: استمر في العزف، لا تتوقف. كان بإمكان من يشعر بأنفاس الكلب ذي الرائحة الكريهة عندما اقتربوا من رؤوسه، وقال رون وهو ينظر من فوق ظهر الكلب: أظن أن بإمكاننا جذب الباب وفتحه، هل تريدين الذهاب أولا يا هرميوني؟ قالت هرميوني: لا. قال رون: حسنا. وداس على أسنانه بتصميم وخط فوق أقدام الكلب بحرص ومد يده وجذب حلقة الباب التي ارتفعت معه بصوت مسموع. سألت هرميوني بتوتر: ماذا ترى؟ قال: لا شيء، إنه ظلام عميق، لا شيء نتسلقه، علينا أن نلقي بأنفسنا. وكان هاري مستمرا في العزف، أشار لرون حتى ينتبه إليه وأشار إلى نفسه. قال رون: هل تريد الذهاب أولا؟ هل أنت متأكد؟ لا أعرف كم يبلغ عمق هذا الشيء، أعطي المزمار لهرميوني حتى يستمر الوحش نائما. وناول هاري المزمار إلى هرميوني، وخلال الثواني التي انقطع فيها العزف بدأ الكلب في الزمجرة، لكن بمجرد أن بدأت هرميوني في العزف عاد إلى النوم. وعبر هاري من فوقه ونظر من خلال الباب الأرضي إلى أسفل، لم يرى أي إشارة إلى القاع. تدلى هاري من الباب المفتوح حتى أصبح يمسك به بأطراف أصابعه، ثم رفع رأسه لرون وقال: إذا حدث لي شيء فذهب مع هرميوني إلى بيت البوم وبعث برسالة إلى دامبلدور مع هيدويغ، اتفقنا؟ اتفقنا. أراك بعد دقيقة، وترك هاري يده، وشعر هاري بالهواء البارد الرطب يمر بجواره وهو يسقط بسرعة إلى أسفل، ثم هبط على شيء طري صدر عن اصطدامه به صوت مكتوم، وجلس مكانه وتحسس ما حوله، ولم تكن عيناه قد اعتادتا الظلام بعد، وشعر أنه يجلس فوق شيء ناعم كأنه نبات ما، ونظر إلى الباب ونادى رون: كل شيء عادي، لقد سقطت على شيء ناعم، يمكنك الهبوط. وقفز رون على الفور وهبط بجوار هاري، وكان أول ما نطق به: ما هذا الشيء الذي نجلس عليه؟ قال هاري: لا أعرف، إنه نوع من النبات، أظن أنه هنا ليخفف من أثر الوقوع. هيا يا هرميوني. وتوقف صوت الموسيقى البعيد وسمعوا نباحا عاليا من الكلب، لكن هرميوني كانت قد قفزت بالفعل وهبطت على الجانب الآخر من هاري. قالت هرميوني: يجب أن نكون على عمق أميال تحت المدرسة. قال رون: من حسن الحظ وجود هذا النبات. حسن الحظ، انظروا إلى أنفسكم. وقفزت بسرعة واقفة وناضلت لتصل إلى الحائط الرطب. كان النبات قد بدأ يتمدد ويتحرك ويتحول إلى حبال مثل الثعابين محاولا تقييد قدميها، وكانت أقدام هاري ورون مقيدة بقوة دون أن يلاحظ ذلك. نجحت هرميوني في تحرير نفسها قبل أن يتمكن النبات من تقييدها، وأخذت الآن تشاهد الولد وهما يقاتلان بكل قواهما محاولين تحرير نفسيهما من النبات، ولكن كلما زادت شدة مقاومتهما له زادت شدة وسرعة التفاف أذرع النبات حولهما، وصرخت فيهما هرميوني: كفى حركة، أنا أعرف ما هذا، إنها مخالب الشيطان. قال رون وهو يحاول مقاومة النبات الذي أخذ يلتف حول عنقه: هذه معلومة رائعة، شكرا. صرخت فيه هرميوني: أسكت، إني أحاول أن أتذكر طريقة قتله. قال هاري وهو يلهث مصارعا النبات الذي بدأ يضغط على صدره: أسرعي، لا أستطيع التنفس. مخالب الشيطان، مخالب الشيطان، ماذا قالت الأستاذة سبراوت عن إنه يحب الظلام والرطوبة؟ صرخ هاري: إذن أشعلي نارا. صاحت هرميوني وهي تضغط على يدها: فعلا، لكن لا يوجد خشب ولا. صرخ رون: هل جننتي؟ هل أنت ساحرة أم لا؟ قالت: صحيح. وأخرجت عصاها السحرية وأطلقت التعويذة التي استعملتها في عباءة سنيب، وخرجت الشعلات الصغيرة لتمسك بالنبات، وفي لحظات انكمشت الفروع الثعبانية على نفسها مبتعدة عن الحرارة والنار، وأطلقت سراح الولدين والتفت مبتعدة. قال هاري وهو ينضم لهرميوني عند الحائط ماسحا العرق عن وجهه: من حسن الحظ أنك تأخذين بالك في مادة علم النباتات يا هرميوني. قال رون: ومن حسن الحظ أن هاري لا يفقد عقله في الأزمات. لا يوجد خشب، ها؟ قال هاري: من هنا. وأشار إلى ممر حجري، وكان هو الطريق الوحيد أمامهم. كان الشيء الوحيد الذي يسمعونه بالإضافة إلى وقع أقدامهم هو سقوط نقط الماء التي تجري هابطة على الجدران. كان الممر الذي يمشون فيه منحدرا إلى أسفل، ما ذكر هاري بجرينغوتس، وانخلع قلبه عندما تذكر التنانين التي قيل إنها تحرس الخزائن في بنك السحرة. ماذا يحدث لو قابلوا تنينا كامل النمو؟ لقد رأوا ما يكفيهم من نوربورت. همس رون: هل تسمع شيئا؟ وأصغى هاري فسمع صوتا يشبه الحفيف والخشخشة قادما من نهاية الممر أمامهم. قال هاري: هل تظن أنه شبح؟ لا أعرف، يبدو مثل صوت رفرفة بالنسبة لي. هناك ضوء أمامنا، يمكنني أن أرى شيئا يتحرك. وصلوا إلى نهاية الممر ورأوا أمامهم حجرة جميلة مضاءة بأضواء باهرة يرتفع سقفها مثل القوس فوق رؤوسهم، وتمتلئ الغرفة بطيور صغيرة تلمع مثل الجواهر تطير مرفرفة حول المكان بلا توقف. وفي الناحية الأخرى من الحجرة باب ضخم من الخشب السميك. قال رون: ماذا يحدث لو دخلنا؟ هل يمكن أن تهاجمنا هذه الطيور؟ قال هاري: ربما إنها لا تبدو متوحشة، ولكن أظن أنها قد تقوم بمهاجمتنا معا. حسنا، ماذا يمكننا أن نفعل؟ سوف أجري. ثم أخذ نفسا عميقا وغطى عينيه بيده واخترق الغرفة جريا حتى وصل إلى الباب، لكن الطيور لم تهاجم. وتبعه رون وهرميوني على الفور. بدأوا يحاولون فتح الباب لكنه لم يستجب لهم، ظل صامدا تحت دفعهم وضربهم له بكل قوة. وجربت هرميوني فتحه بتعويذة ألوهومورا ولكنه لم يفتح أيضا. قال رون: ماذا نفعل الآن؟ قالت هرميوني: لا يمكن أن تكون هذه الطيور هنا للديكور فقط. وأخذوا يراقبون الطيور التي تطير حول المكان وهي تشع وتلمع. فجأة قال هاري: ها، انظروا، إنها ليست طيورا حقيقية، إنها مفاتيح، مفاتيح مجنحة، انظروا بعناية. وهذا يعني حتما. وأخذ ينظر حول الغرفة باحثا بينما الآخران يدققان النظر في سرب المفاتيح. نعم، انظروا، مقشات سحرية، مفتاح هذا الباب هو واحد من هذه الطيور، علينا الإمساك به باستعمال المقشات السحرية. قالت هرمياني: ولكن هناك المئات منها. فحص رون قفل الباب وقال: نحن نبحث عن مفتاح كبير من النوع القديم، ربما يكون مصنوعا من الفضة مثل مقبض الباب. وهكذا ركبوا المقشات وضربوا الأرض بأقدامهم وطاروا وسط المفاتيح المجنحة وحاولوا الإمساك بها، ولكن المفاتيح المسحورة كانت تطير مبتعدة عن أيديهم كلما اقتربوا منها. ولأن هاري هو أصغر باحث في الفريق لهذا القرن، فقد كانت لديه حاسة العثور على الأشياء المطلوبة، ولهذا لاحظ مفتاحا فضيا كبيرا له جناح محني وكأنه قد استعمل في فتح الباب من قبل. وصاح هاري: هذا هو المفتاح، هذا المفتاح الكبير هناك. لا لا، الآخر الذي له أجنحة زرقاء براقة، ريشه كله مجعد في اتجاه واحد. طار رون بسرعة في الاتجاه الذي أشار إليه هاري فارتطم بالسقف وكاد يسقط من فوق المقشة. قال هاري دون أن يبعد عينيه عن المفتاح: يجب أن نحاصر. أنت يا رون تعال ناحيته من أعلى، وأنت يا هرميوني انتظري تحته وامنعيه من النزول، وأنا سأحاول الإمساك به. هيا الآن. وانخفض رون في اتجاهه بينما صعدت هرميوني إليه من أسفل، فتفادى المفتاح كليهما وانقض عليه هاري، فاندفع المفتاح ناحية الحائط وانحنى هاري إلى الأمام وثبته على الحائط بإحدى يديه، وارتفع تشجيع رون وهرميوني حول الغرفة وهبطوا بسرعة وأسرعوا إلى الباب. ودفع هاري المفتاح في القفل وأداره ونجحوا. بمجرد أن سمعوا تكة الباب طار المفتاح بعيدا وقد فتح الباب على التو. ونظر هاري إلى زميليه ويده على مقبض الباب وقال: مستعدان؟ فأومأ برأسيهما فدفع الباب بيده. كانت الغرفة الثانية مظلمة تماما، لم يروا فيها شيئا، ولكن بمجرد أن خطوا داخلها أضاءت وظهر منظر غاية في الغرابة. كانوا يقفون على حافة رقعة شطرنج كبيرة، وكانت قطع الشطرنج أطول منهم وتبدو منحوتة من حجر أسود، وقد رصت القطع السوداء أمامهم وفي مواجهتها القطع البيضاء. وارتعد هاري ورون وهرميوني قليلا فلم يكن لقطع الشطرنج وجوه. همس هاري: ما المطلوب الآن؟ قال رون: الأمر واضح، علينا أن نلعب حتى يمكننا عبور الغرفة إلى الجهة المقابلة. ونظروا فوجدوا في الناحية المقابلة بابا آخر مواجها لهم وراء القطع البيضاء. قالت هرميوني بعصبية: ها كيف؟ قال رون: أظن أننا يجب أن نكون قطعا من قطع الشطرنج. واتجه رون إلى الفارس الأسود ورفع يده ولمس الحصان الحجري الذي دبت فيه الحياة في الحال، وضرب الأرض بقدمه، وحرك الفارس رأسه الذي يرتدي فوقه خوذة لينظر إلى رون. قال هاري: هل يجب أن ننضم إليك في اللعب حتى نعبر؟ أومأ الفارس الأسود برأسه، والتفت رون إلى زميليه وقال: يجب أن أفكر في الأمر، أظن أننا يجب أن نأخذ مكان ثلاث من القطع السوداء. وصمت هاري وهرميوني وتركا رون يفكر، وأخيرا قال: أعرف أنكما غير خبيرين في اللعبة، لا تعترضا وسأشرح لكما ما تفعلانه. قال هاري: لن نعترض، فقط قل لنا ما علينا أن نفعله. قال رون: حسنا هاري، خذ مكان الفيل، وأنت يا هرميوني خذي مكان تلك القلعة. وماذا عنك؟ سأكون الفارس. ويبدو أن قطع الشطرنج كانت تسمعهم، لأن الفارس والفيل والقلعة انسحبوا على الفور من فوق رقعة الشطرنج وتركوا مربعاتهم خالية، وحل محلهم هاري ورون وهرميوني. قال رون وهو ينظر إلى الجهة الأخرى من الرقعة: الأبيض يبدأ اللعب دائما في الشطرنج. نعم انظروا. تحرك بيدق أبيض مربعين إلى الأمام، وبدأ رون يوجه القطع السوداء، وكانوا يتحركون بصمت إلى أي مكان يرسلهم إليه. كانت ركبتا هاري ترتجفان، ماذا لو خسروا؟ هاري تحرك مائلا أربع مربعات إلى اليمين. كانت أول صدمة لهم عندما تم أخذ فارسهم الآخر، فقد قام الوزير بالإطاحة به وسحبه إلى خارج الرقعة حيث رقد على وجهه دون حراك. قال رون وقد ظهر عليه القلق: كان يجب أن أضحي به حتى أترك لكم فرصة أخذ الفيل، هيا يا هرميوني. وكلما سقطت قطعة من قطع الشطرنج في فريقهم كانت القطع البيضاء تطيح بها بلا رحمة، وسرعان ما تراكمت مجموعة أخرى من القطع السوداء على الحائط بجوار الفارس. ولاحظ رون مرتين أن هاري وهرميوني معرضان للخطر، فقام بإبعادهما عنه وتحرك هو نفسه أكثر من مرة حول الرقعة ليأخذ عددا من القطع البيضاء مساويا لما خسر من القطع السوداء. وتمتم رون فجأة: لقد كدنا نصل، يجب أن نفكر جيدا. حول الوزير الأبيض وجهه الخالي من الملامح ناحية رون. قال رون بهدوء: اسمعا، لا يوجد سوى حل واحد، يجب أن أسقط. هتف هاري وهرميوني: لا. صاح رون: هذا هو الشطرنج، يجب أن نقوم ببعض التضحيات، سأتحرك إلى الأمام خطوة واحدة وسوف يأخذني الوزير، وبهذا سيكون الطريق مفتوحا أمامك إلى الملك يا هاري. ولكن هل تريد إيقاف سنيب أم لا؟ رون اسمع، إذا لم تسرع فسوف يسبقك إلى الحجر. ولم يجد بدا من تنفيذ خطته. قال رون وقد ظهر التصميم على وجهه الشاحب: استعدا الآن، سأبدأ، وبمجرد فوزكما لا تتلكأ، أكملا طريقكما. وخطى رون إلى الأمام وضربه الوزير على رأسه بذراعه الحجرية فسقط إلى الأرض. صرخت هرميوني ولكنها لم تترك مربعها، وسحب الوزير رون الذي فقد الوعي إلى خارج الرقعة. وتحرك هاري مرتجفا ثلاثة مربعات إلى الشمال، وخلع الملك الأبيض تاجه ورماه عند قدمي هاري. لقد فازا، وتفرقت القطع البيضاء مفسحة الطريق أمامهما إلى الباب. وألقى هاري وهرميوني نظرة أخيرة يائسة على رون، ثم سارا في طريقهما خارجين من الباب إلى الممر التالي. ماذا لو أنه؟ قال هاري محاولا إقناع نفسه. سيكون على ما يرام، ماذا أمامنا الآن؟ قالت: لقد عبرنا تعويذة سبراوت وهي مخالب الشيطان، وفليتويك هو صاحب تعويذة المفتاح المجنحة، وماكغونيغال أستاذة التحويل هي صاحبة الشطرنج. يبقى أمامنا تعويذ سنيب وكويرل. وصلا إلى باب آخر، همس هاري. هل ندفعه؟ هيا. دفع هاري الباب وملأت أنفيهما رائحة كريهة جعلت كليهما يرفعان العباءات لتغطية أنفيهما، وقد دمعت أعينهما ورأيا جسد غول أكبر من الذي قتلوه من قبل، وهو ملقى ميتا على الأرض وقد أصيب في رأسه. وهمس هاري بينما يخطو بحذر فوق قدمي الضخمتين. من حسن الحظ أننا لم نضطر لمواجهة هذا الوحش. هيا بنا، لا أستطيع التنفس. وعبرا فوقه إلى باب آخر دفعا ونظرا بخوف إلى الداخل، لكن لا شيء مخيف، مجرد مائدة عليها 7 زجاجات ذات أشكال مختلفة تقف في صف واحد. قال هاري: هذه تعويذة سنيب، ماذا علينا أن نفعل؟ وتقدما إلى الأمام، وفي الحال اشتعلت نار بنفسجية في الباب خلفهما ونيران سوداء في الباب أمامهما. قال هاري: نحن في مصيدة، ماذا نفعل؟ أمسكت هرميوني بورقة سميكة على المائدة بجوار الزجاجات، ونظر هاري من فوق كتفها ليقرأ: الخطر أمامك والأمان خلفك، 2 منا فقط يستطيعان مساعدتك، 7 نحن، لكن 1 فقط تتقدم بها وأخرى ستعيدك إلى الخلف إذا شربتها، 2 بهما خمر ستثبط همتك، و3 بها سم قاتل ينتظرك، عليك أن تختار إلا إذا أردت البقاء هنا للأبد، وسنعطيك 4 مفاتيح تساعدك. الأول أنه مهما حاول السم التخفي بدهاء فسوف تجد دائما بعضا منه على يسار الخمر. 2 أنه رغم اختلاف من يقفون على طرفي النقيض، لكنك لو تقدمت إلى الأمام فلن تجد لك صديقا. 3 أنك طبعا ترى اختلاف أحجامنا، لاحظ أنك لن تجد الموت في أكبرنا ولا أصغرنا. 4 أن 2 من اليسار 2 من اليمين لهما نفس الطعم ولو اختلف شكلاهما. وأخيرا تنهدت هرميوني بارتياح، واستغرب هاري عندما وجدها تبتسم وهو آخر شيء يمكن أن يفكر بفعله الآن. قالت هرميوني: رائع، إنه لغز يحتاج إلى إعمال العقل وليس السحر، يحتاج إلى حل بالتفكير السليم، وقد يحتار القارئ فيه إلى الأبد. ونحن أيضا؟ طبعا لا، كل ما نريده هنا على الورق 7 زجاجات، 3 منها بها سموم و2 بها خمر، و1 نعبر بها بسلام النيران البنفسجية وأخرى للنيران السوداء. ولكن كيف نعرفها؟ انتظر دقيقة. أخذت هرميوني تقرأ الورقة 10 مرات وتمر على الزجاجات وهي تتمتم لنفسها وتشير إليهما، ثم توقفت وصفقت بيديها وأشارت إلى أصغر الزجاجات وقالت: هي هذه الزجاجة تشرب ما بها، تمر من النيران السوداء وتصل إلى الحجر. نظر هاري إلى الزجاجة وقال: ولكن ما بها قليل جدا، يكفي شخصا واحدا بالكاد. ونظرا أحدهما إلى الآخر وقال هاري: أيهما تعبر النيران البنفسجية؟ أشارت هرميوني إلى زجاجة مستديرة في آخر الجانب الأيمن وقالت: هذه. قال هاري: حسنا، اشربي ما بها. لا، اسمعي، أعبر النيران واصطحبي معك رون، وبواسطة المقشات الموجودة في غرفة المفاتيح الطائرة يمكنكما الخروج من الباب الأرضي والمرور عبر فلفي إلى الخارج. اذهبا مباشرة إلى بيت البوم وأرسلي هيدويغ برسالة عاجلة إلى دامبلدور، فنحن في حاجة شديدة. لا، قد أستطيع أن أخير سنيب قليلا، ولكنني لست ندا له. ولكن يا هاري، ماذا إذا كان أنت تعرف من معه؟ قال هاري وهو يشير إلى ندبته: حسنا، لقد سبق أن كنت محظوظا معه، ربما يحالفني الحظ هذه المرة أيضا. ارتعشت شفتا هرميوني واندفعت نحو هاري فجأة واحتضنت. هرميوني، أنت ساحر عظيم يا هاري، أتعرف ذلك؟ قال هاري وقد شعر بالحرج بعد أن تركت. لست في مستوى براعتك. قالت هرميوني، أنا الكتب والمهارة، هناك أشياء أهم منها، الصداقة والشجاعة و... يا هاري كن حذرا. قال هاري، هيا اشربي أنت أولا، أنت متأكدة أنها الزجاجة الصحيحة؟ قالت هرميوني، طبعا. وأخذت جرعة كبيرة من الزجاجة المستديرة ثم ارتعدت. قال هاري بقلق، إنها ليست سما. قالت، لا ولكنها كالثلج، أسرعي قبل أن ينتهي مفعولها. حظا سعيدا وكن حذرا، هيا اذهبي. واستدارت هرميوني وعبرت النيران البنفسجية. أخذ هاري نفسا عميقا وأمسك بالزجاجة الصغيرة واستدار مواجها النيران السوداء وقال، ها أنا ذا قادم. ثم شرب ما في القنين في جرعة واحدة وشعر فعلا بأنه أصبح كتلة من الجليد. ثم وضع الزجاجة وتقدم إلى الأمام وقد وضع يديه حول ذراعيه وشاهد اللهب الأسود ملتصقا به، لكنه لم يحس بتأثير النيران. ومرت لحظة لم يكن يرى فيها شيئا سوى النيران السوداء، ثم وصل إلى الحجرة التالية، الحجرة الأخيرة. كان هناك شخص بالفعل، لكنه لم يكن سنيب ولا حتى فولدمور.